الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يدعو بهذا الدعاء: يا رب إلا والدي لا تختبر صبري بهما فإني أخشى أن لا أكون من الصابرين. الحمد لله رب العالمين. هذا من إشفاق، هذا الدعاء يعتبر قرينة عظيمة على إشفاق الولد أن يبتلى ولا يصبر، فإن من الناس من كان يبر بوالديه في حال صحتهما وكان يحسن إليهما في حال قوتهما وعدم حاجتهما له، ولكن لما كبرت سنهما وكثرت أمراضهما واشتدت حاجتهما إليه وضعفت قواهما تنكب الولد عن خدمتهما وعقهما وقصر في حقهما. فإن البر والإحسان الحقيقي والفيصل بين البر والعقوق إنما هو في حال كبر الوالدين، كما قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهذا الدعاء يتضمن الاستعانة بالله عز وجل على بر الوالدين، ويتضمن طلب المدد من الله تبارك وتعالى أن يخدم والديه بدون تأفف ولا تضجر حتى لا يثقله الصبر عليهما إلى الوقوع في شيء من الكلام أو الأفعال التي لا تنبغي من الولد لوالديه. فأنا أرى أنه من الدعاء الجائز الذي لا حرج فيه، بل هو من الدعاء الذي يتضمن الاستعانة بالله عز وجل على مكابدة بر الوالدين، فإن بر الوالدين ثقيل في حال الكبر وقليل من يصبر عليه. فهذا يدعو بألا يبتليه بعدم الصبر على برهما، وذلك بإمداده الدائم بالصبر وإمداده الدائم بالغوث والمعونة والكفاية. فهذا كله فيما أرى والله أعلم أنه جائز. فإن قلت: وما دليل جواز هذا اللفظ من الدعاء بعينه؟ فأقول: لا نطلب دليلا على كل دعاء بعينه، لأن الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى إن الأصل في ألفاظ الدعاء الحل والإباحة، إلا الألفاظ التي خالفت شيئا من الشرع، فهو إنما دعا ألا يشدد الله عز وجل عليه في ابتلائه بالصبر على والديه. فإنه كم من ولد شدد عليه في هذا الابتلاء فلم يصبر. فهذا الدعاء مبناه على الاستغاثة بالله والاستعانة به في تحقيق هذا المطلوب الشرعي العظيم، وهو بر الوالدين والصبر عليهما والإحسان إليهما، والله أعلم.